الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد السلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا بجانبه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحبة ما زلنا نقرر أقسام التوحيد. وصلنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى القسم الثالث من أقسام توحيد الله. وهذه الأقسام أيها الأحبة هي التي يقتضي منا أو يقتضي منا الإيمان بها تحقيق الإيمان والركن الأول من أركان الإيمان. فإن الإيمان بالله يقتضي توحيده وتوحيد رب العزة على أقسام أن نفرده بربوبيته بالفعل المطلق وأن نفرده بالعبادة التي أوجب على خلقه سبحانه وتعالى وهي الألوهية وأن نفرده بأسماء الكمال وعلو الجلال فلم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وتبين معنا أيها الأحبة منهج أهل السنة والجماعة جملة في مسائل أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى وأن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة على طرف النقيض إن الذين أقحموا عقولهم وساروا على غير بينة وخالفوا منهج سلفنا الصالح الذين سمعوا التأويل وعاصر التنزيل وشاهد الوقائع والحوادث والمسائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا هم أعلم الناس وأتقى الناس وأفضل الناس على الإطلاق وفي الحال الذين خالفوهم تعاملوا في هذا القسم من أقسام التوحيد تعاملوا وانتهجوا غير نهج سلفنا الصالح وإن خير هدي في اتباع من سلف وشر هدي في اتباع من خلف فأفضل هدي هو ما سار عليه الأوائل ورضي الله عنهم ورضوا عنه ورب العزة حق على اتباعهم وهم أصحاب القلوب الثلاث الذين زكاهم الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهؤلاء قد ورث منهم العلم أئمة الاجتهاد وأئمة الحديث الذين ساروا على هذا النهج السليم السوي وكانوا مجمعون على ذلك حتى نشأت الفرق المبتدعة التي خاضت في مسائل العقيدة ومن جملة مسائل العقيدة نجد مبحث الأسماء والصفات ونجد أيضا مباحث الإيمان ونجد أيضا مباحث القدر هذه كلها قد ضلت فيها أقوام خالفوا فيها منهج أهل السنة والجماعة. إذا أهل السنة والجماعة هم وسط بين المعطلة والمشبهة. هم وسط بين المعطلة والمشبهة. أولئك كانوا في منهج أو في مبحث الأسماء والصفات على طرف نقيض. القسم الأول بلغ وغل ورب العزة نهى عن الغلو وجعل هذه الصفة لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم رب العزة نهى عن الغلو فالذين تطرفوا على قسمين منهم من تطرف في هذه الجهة وأثبت وبالغ وغل في الإثبات حتى شبه الله بخلقه سبحانه وتعالى ولم يتعامل بالتنزيل علمنا ولم ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات ورب العزة محال أن يتصف بصفات النقص التي يتصف بها المخلوقات جل جلاله إذا هؤلاء بالغوا في الإثبات الآخرون قابلوه بالتعطيل والنفي، هؤلاء بالغوا في الإثبات وهؤلاء بالغوا في التنزيل، فنفوا صفات الله تبارك وتعالى وعطلوها. أهل السنة والجماعة وسط بين المشبهة والممثلة، بين المشبهة والممثلة هم نفسهم، وبين المعطلة التي نفت صفات الله تبارك وتعالى، هؤلاء بدعوى أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه، وغلوا في ذلك وبالغوا على أن حتى شبهوا بخلقه. أما الآخرون فكانت شبهتهم هي تنزيه الله تبارك وتعالى، فأرادوا أن ينزهوا الله وغلوا في التنزيه حتى عطلوا صفاته سبحانه وتعالى. فكان هؤلاء على أقسام ثلاث نستطيع أن نجملهم على قسمين، منهم من نفى الصفات والأسماء جملة، ومنهم من فصل ذلك، منهم من نفى أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى بالكامل، ومنهم من فصل ذلك. أما الذين نفوا أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى هم غلاة الجهمية، هم غلاة الجهمية، يعني جماعة جهم بن صفوان سيأتي معنا، هم أنفسهم طائفة الجبرية، هم أنفسهم الطائفة المرجئة، يعني مذهبهم ظلمات بعض فوق بعض، إذا أخرجت يدك لم تكن تراها من كثرة الضلال الذي حاق به. هذه الجهمية نفت أسماء الله وصفاته بدعوى أننا ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، وكلهم يعني شبهتهم هي هذا الأمر، الشبهة التي دخلت عليهم هو التنزيه، فغلوا في التنزيه حتى عطلوا صفات الله تبارك. أما القسم الثاني الذين فصلوا هم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون صفات، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك من بقية الصفات. أما الأشاعرة والماتريدية فكانوا أخف، أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، سبعة فقط علمنا، والباقي أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى مشابهة خلقه، فبلغوا في التنزيه حتى عطلوا بقية صفاته سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله بما اختلفوا فيه من الحق بإذن. هذه التقسيمات لم تكن عند سلفنا الصالح، وليست عند أصحاب القرون المفضلة أبدا، وليست عند أئمتنا أئمة الاجتهاد والفقه الأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، هذه التقسيمات ما عندهم أصلا، هذه حدثت وابتدعها أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، لا كحال المشبه الذين أثبتوا وبالغوا، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينزهونه سبحانه وتعالى جل جلاله، فهم وسط بين المشبهة والمعطلة الذين نفوا الصفات، فهم يثبتون وينزهون في نفس الوقت، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينزهونه من كل صفة أو ينزهون من كل عيب ونقص ومشابهة المخلوقات بدليل قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو تنزيهه عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالى، وعلى أن يكون له كفوا جل جلاله، فليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل تعالى تبارك وتعالى عن ذلك كله. يثبتون في قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، يثبتون له الأسماء والصفات وينزهونه عن مشابهة المخلوقات سبحانه وتعالى، فكانوا وسطا في كل الأشياء. رب العزة قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هم وسط بين يعني الإسلام هو وسط بين الشرائع السماوية، هم وسط، شريعة الإسلام هي شريعة الوسط بين اليهودية والنصرانية، اليهود قتلوا الأنبياء والنصارى عبدوا الأنبياء، فكانت شريعة الإسلام وسط بين يعني جميع الشرائع وبين ما ذهب إليه الأمم السابقة، هؤلاء قتلوا الأنبياء، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أما الآخرون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء غلوا في محبة الأنبياء حتى ألهوهم، وهؤلاء غلوا في انتقاص الأنبياء حتى كذبوهم وقتلوهم. أيضاً كإسلام هو مصد، وكذلك جعلناه أمة وسط أي خيار العدولة. أيضا هذا الإسلام أهل السنة والجماعة، هذا مفهوم عام، فأهل السنة والجماعة فهو مفهوم خاص أيضا بين المشبهة والمعطلة، وبين الجبرية والقدرية، وبين الإرجاب والوعيدية، دائما وسط بفضل الله ومنه وكرمه، يثبتون وينتهجون بالأدلة الشرعية، فلا يقعون فيما وقعت فيه أهل البدع من الغلو في التفريط أو الغلو في الإفراط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط عندهم ولا تفريط. نعم. يجب أيضا أن نعلم أيها الأحبة أن باب الصفات أعم من الأسماء، أن باب الصفات أعم من الأسماء، فكل اسم يدل على صفة وليست كل صفة تدل على اسم. أسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفات إذا تساوت، أليس كذلك؟ كل اسم هو صفة، كل اسم يدل على صفة، إذا تساوت الأسماء والصفات. هناك صفات أخرى لا يسمى بها الله تبارك وتعالى، علمنا كالاستواء وصفة الوجه واليدين، ليس اسمه كذلك سبحانه وتعالى. إذا صار باب الصفات أعم وأشمل من الأسماء. إلى جانب ذلك هناك أو صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته جل جلاله، أو صفات الله تبارك وتعالى منها ما تعرف بأن منها ما هو قسم يعتبر من الصفات الثبوتية، والآخر يعتبر من الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. الصفات على قسمين: ثبوتية أي ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، كالأسماء التي جاءت في سورة الحشر وفي كل القرآن، الأسماء التي أو الصفات التي جاءت في كتاب الله، وكل اسم يدل على صفة بطبيعة الحال. إذا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله لا تسمى صفة ثبوتية. عندنا صفات منفية أو سلبية، هذه ما نفاه الله عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، علمنا أيضا لم يكن له كفوا أحد، علمنا، وغير ذلك من الصفات التي نفاها رب العزة عن نفسه أو نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، المسيح الدجال هو أعور، أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، علمنا، وإلى غير ذلك من الصفات التي نفاها الله عن نفسه. فرب العزة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى، وهو القادر على كل شيء. فما نفاه الله عن نفسه يعتبر صفات منفية، ونثبت كمال ضدها، نثبت كمال ضدها، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته، ولأنه قيوم السماوات والأرض تبارك وتعالى، علمنا لكمال قيوميته، فهو قيوم السماوات والأرض تبارك وتعالى، وهو الحي الذي لا يموت، والنوم هو عبارة عن موتة صغرى، فهو الذي ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وليس بغافل عن شيء، فالنوم والسنة عبارة عن شيء من الغفل. هذه مع الصفات المنفية أو السلبية، هذه نفاها الله عن نفسه تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت بهذه الأشياء، والآيات أيضا التي جاءت في مثل هذا الأمر. ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلى غير ذلك. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله في تقرير هذه المسائل وهذا القسم الذي نحن بصدده، يقول: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد الوافر المجد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وهذا أمر قد تقرر فطرة وقبله شرعا، أن تقرر فطرة وشرعا وأيضا منهجا وإجماعا، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى. إذن هو بارئ من خلقه تبارك وتعالى، وهو مستوي على عرشه جل جلاله تبارك وتعالى. الاستواء أيها الأحبة قد جاء بأربعة معاني في اللغة: إذا عدي بعلم، إذا عدي بعلم استوى على، جاء في اللغة على أربعة معاني، منها العلو والاستقرار والارتفاع وجعلناه جسما وجعلناه محدودا وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فرب العزة هو أعلم بنفسه، وقال أأنتم أعلم أم الله جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. إن هذا الأمر أيها الأحبة مردود من خلال أدلة الشرع، ومن خلال إجماع سلفنا الصالح، ومن خلال أيضا الأدلة العقلية. أما بالنسبة للأدلة الشرعية فقد تبين معنا أن الله تبارك وتعالى بين في سبعة مواضع من كتابه أنه جل جلاله مستوي على عرشه، ولم يورد معنى واحدا أو في آية واحدة أنه مستوي. هذا أول. ثانيا، أدلة علو الله عز وجل على خلقه كثيرة جدا وسنأتي معه كثيرة جدا بالنص والفطرة والعقل والإجماع. أن هذا الأمر الذي يقوله الخلف، يعني المعطلة الذين نفوا هذه الصفة بدعوى أن الله عز وجل إذا أثبتنا له أنه مستوي على عرشه فقد حددنا له مكانا إلى غير ذلك من هذه الشبه التي ينقلونها عن هذا الأمر، يكفي أنه مخالف لإجماع سلف الأمة. لم نعلم من سلف الأمة نقلا عن واحد منهم أنه قال هذا القول وأنه نفى هذه الصفة. هذا الأمر أولا يخالف ما إجماع ما عليه أصحاب القرون الثلاثة، ما تكلموا أبدا بهذا الأمر ولم يقولوا في الاستياء معنى الاستيلاء أبدا ولا ينقل عن أحد منه. هذا الكلام ليس له سلف، هذا الكلام استولى ليس له سلف، بل هذا أمر مخالف لإجماع السلف. هذا أيضا من ناحية الإجماع. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء، لم يفسر له بمعنى الاستيلاء ولا يأتي من هنا ويخرج من هنا، بل أطلق وقال الاستواء غير مجهول، أي معلوم. معلوم ما معنى كلمة استواء؟ استوى، ليس معنى استولى. لو كان كذلك لقال له الاستواء هو الاستيلاء، ولكن كيفيتها مجهولة مثلا، لفسر له معنى الاستواء. ولكن كان قوله رحمه الله كلاما دقيقا، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وأنه يثبت ما أثبته الله لنفسه مع تفويض الكيفية لله، كيفيتها لا يعلمها إلا الله لأننا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. قال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، معلوم في اللغة كما قاله التابعون، استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى على، علم، استقر، وهكذا. تمام، هكذا هو معلوم عند أئمة أهل السنة والجماعة من أصحاب القرون الثلاث رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم، أنهم حفظوا لنا بيان كتاب الله عز وجل. هذا الأمر مخالف لأهل السنة والجماعة. ثانيا، الاستيلاء فيه مغالبة، ومن الذي يغالب الله عز وجل، أو من الذي ينازع الله على عرشه حتى يستولي الله عليه، حتى يستولي الله تبارك وتعالى على عرشه ويغلب ويأخذه منه سبحانه وتعالى. حاشا لله تبارك وتعالى، لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فرب العزة مستوى على جميع خلقه، فيصدق أن نقول على معناهم الذي قرروه، يصدق أن نقول مستولي على الشجرة، ويعني مستوي على الشجرة وعلى الأرض وعلى البشر وعلى، وهذا محال وهذا لازم باطل، لأن الله عز وجل هو غالب على خلقه وهو القاهر فوق عباده، ولا يخرج أحد من تحت سلطانه سبحانه وتعالى جل جلاله. فإذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء والاستيلاء فيه مغالبة، فليس هناك أحد ينازع الله على خلقه سبحانه وتعالى أو ينازعه على عرشه. فهذا أيضا، هذا التأويل فيه مشاكل، فأرادوا أن ينزه الله فوقعوا أيضا في مطب آخر والعياذ بالله. أيضا يكفيهم ضلالا أنهم شبهوا الله أولا وعطلوه ثانيا، لأنهم لو كانوا يثبتون ما أثبته الله لنفسه بما يليق به لما تصور التشبيه، لما شبهوه فعطلوا صفته، لأنه ما عطلوا هذه الصفة إلا لما شبهوه أولا، تصوروا هذا الأمر فقالوا هذا الأمر لا يليق به سبحانه وتعالى، فانتقلوا إلى الأمر الثاني وهو التعطيل. هذه الصفة هم الذين وقعوا في التشبيه ووقعوا في التعطيل في مصيبتين، لأنهم لو كانوا ينزهون الله لما وقعوا في هذا الأمر أصلا، هم ما عطلوا إلا لما شبهوا، لأنهم لا، لماذا ينفوا هذه الصفة؟ الا لانه شبه الله عز وجل بخلقه، فوقع في التشبيه ووقع في التعطيل، وهذا امر مردود على اصحابه. اذا الاستيلاء لفظ استوى بمعنى استولى، الاستيلاء فيه مغالبه، وليس هناك احد ينازع الله على عرشه حتى يغلبه رب العزه سبحانه وتعالى وياخذ العرش منه، حاشاه جل جلاله. واذا كان كذلك، إذا كان كذلك بمعنى استولى، فرب العزة هو يحيط بكل مخلوقاته، فلا يصلح أن يقول، فلا يصلح أن يقال، يعني ليس هناك مزية أن يكون الله مستولى على عرشه، هو مستولى على كل مخلوقاته تبارك وتعالى، فلا يصلح أن نقول استوى بمعنى استولى، فنقول استوى على الشجرة واستوى على الأرض واستوى على، حاشاه جل جلاله أن نفسر هذا الكلام يعني بهذا التفسير أو بهذا التأويل أو بهذا الأمر. أيضا هذا الشعر، هذا الشعر ولا يوجد مستند وأدلة تقطع بأن هذا من شعر العرب، ربما هذا القول بعد أن تغيرت اللغة، وهذا البيت ربما بعد أن اختلطت اللغة، لأن الاستواء التي تعد بعلى لا تؤول عند علماء اللغة الفطاحل بمعنى الاستواء، الاستيلاء. استوى التي تعد بعلى، استوى على كذا، فهم؟ استوى على أي شيء كان، نقول استوى فلان على السطح، أي على فوقه، علمنا؟ الاستواء التي تعد بعلى لا تفسر عند علماء اللغة بمعنى استوى أبدا، ليس موجودا هذا الأمر، وهو ضعيف جدا. هذا البيت أيضا لا يوجد سند يثبت لنا أنه من شعر العرب، إنما هو بيت هكذا لا ندري زمنه ولا ندري يعني ثابت على من، ونحن أمة الإسناد نثبت كل قول لصاحبه، سواء كان خبرا حديثا بيت شعر ننسبه إلى صاحبه بالإسناد المتصل إلى صاحبه مع شروط قبول الرواية إلى غير ذلك، علمنا. أما الفطرة فقد دلت أدلة كثيرة على علو الله على خلقه تبارك وتعالى، فإن هذا العرش هو قبة المخلوقات وآخر المخلوقات، السماء الأولى الثانية الثالثة إلى السابعة، وبعد السابعة نجد العرش، وفوق العرش الذي هو فوق جميع المخلوقات هو الله تبارك وتعالى، استوى على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. إذا نثبت ما أثبته الله لنفسه دون أن نشبهه بخلقه، لأننا ننزيه لنقول بما يليق به، فنحن نثبت ولا نتصف أو ولا نسلك مسلك المشبه الذين شبهوا الله بخلقه، يقول استوى كهيئة كذا أو بمثل كذا، حاشاه جل جلاله، نقول استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء وهو مستوى على عرشه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثله شيء وله وجه في الجلال والإكرام تبارك وتعالى، وهكذا دائما ننفي المشابهة ونثبت ولا نعطل، كحال المعطل الذين عطلوا صفات الله وصاروا يدخلون ويقحمون أنوفهم وعقولهم في إثبات ما يليق بالله وفي نفي ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ونحن لسنا أعلم بالله، رب العزة يؤكد على هذا الصفة في سبعة مواضع من كتابه، ويقول استوى على العرش ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، هو الذي أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، ونحن نثبت ذلك بما يليق بربنا تبارك وتعالى، ونقر بذلك ونخضع لذلك ونسلم لقول الله تبارك وتعالى، ولا نشبه الله بخلقه سبحانه وتعالى. وما زلنا سنتحدث عن هذا الأمر، ولكن عندنا نقطة أيضا مهمة، أراد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن يؤكد هذه الصفة بزيادة لفظة ترد على أهل البدع من المعطلة ومن الذين يعني يسوقون هذا الكلام ويحرفون معناه، فقال وهو فوق عرشه المجيد بذاته، وهو فوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، لأن المعطلة قالوا هذا بمعنى المجاز ليس على الحقيقة، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه على حقيقته بما يليق به تبارك وتعالى، فإذا تكلمنا عن صفات الله نحن نتكلم عن الخالق، ونعمل قانون الخالق ولا نعمل قانون المخلوقات في الله جل جلاله. فرب العزة ليس كمثله شيء، يعني أخرجنا قانون المخلوقات جانبا. فإذا تحدثنا عن الله نتحدث عما يليق بالله، وكل ما لا يليق بالله نحن ننفيه، والنقص ليس له والشر ليس إليه تبارك وتعالى عز وجل. من أجلين نقول سبحان الله، أي ننزيه عن كل عيب ونقص تبارك وتعالى جل جلاله. إذا هذا الإمام هنا رحمه الله زاد هذه اللفظة التي لم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولم يقلها سلفنا الصالح كلمة بذاته. لماذا زاد؟ ردا على المبتدع الذين ينفون هذه الصفة، كحال علماء الأمة الذين كانوا يقولون لما درجت فتنة المعتزلة في فتنة خلق القرآن، هم كانوا يقولون هو كلام الله، لما أقحم أهل البدع أنوفهم في هذه الصفة وفي القرآن وتكلموا ببدعهم وضلالاتهم وانتهجوا غير نهج أهل السنة وصاروا يقولون مخلوق، زاد علماء أهل السنة والجماعة في تعريف القرآن يقولون هو كلام الله ويزيدون غير مخلوق للرد على أهل البدع. وهذه الكلمة غير مخلوق ليست في كتاب الله وليس في سنة رسول الله وليس عليها أصحاب القرون الثلاث، ليس لم يقولها صحابي أو لم يقولها تابعي علينا، ولكن زادها علماء أهل السنة والجماعة عندما نشأت هذه البدعة، فهم قالوها وأضافوها ردا على أهل البدعة، يقولون غير مخلوق، لأن يعني هذه الكلمة ترد على أهل البدعة الذين قالوا مخلوق. أيضا المؤلف ينتهج هذا النهج، فهو خير خلف لخير سلف، ينتهج نهج سلفنا الصالح في الرد على أهل البدع الذين ينفون هذه الصفة، ويقول وهو فوق عرش المجيد بذاته، زاد هذه الكلمة للرد على المعطل الذين ينفون سوى الله على عرشه سبحانه وتعالى جل جلاله. فهو ينتهج منهج سلفنا الصالح، منهج الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والمحدثين رضي الله عنهم، لأن المعطل قالوا أن الاستواء مجاز، علمنا، وليس يعني مستوى بذاته، فهو زاد هذه الكلمة ليبالغ، يعني مبالغة في استواء الله تبارك وتعالى وإثبات الاستواء. إذا صرح رحمه الله بأنه مستوى بذاته، وهذه مبالغة في إثبات الاستواء لله عز وجل على حقيقته أو على عرشه على الحقيقة. وبطبيعة الحال كما قلنا، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه في مواضع شتى في كتابه سبحانه وتعالى أنه مستوٍ على عرشه، ولم يذكر في موضع واحد أنه مستوٍ في ولا موضع، وإجماع السلف على ذلك لم يخض أحد منه في هذا الأمر. ثم نقل لنا التابعون كما روى ذلك البخاري في صحيحه أن الاستواء بمعنى ارتفع وبمعنى علا، قول أبي العالية وقول مجاهد رحمة الله على سلفنا الصالح وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن علمنا لماذا زاد الحافظ الإمام ابن زيد القرآن كلمة بذاته، هذه كلمة فيها رد على أهل البدع، كحال أئمة أهل السنة والجماعة يقولون غير مخلوق، وسيأتي معنا أيضا، سيأتي معنا أيضا من قول المؤلف عندما يتكلم في كتاب الله ويقول هو غير مخلوق، وهذا كله ردا على أهل البدع الذين خاضوا في كلام الله وقالوا أنه مخلوق، فوصفوا الله تبارك وتعالى بصفة المخلوقات، وصفات المخلوقات فيها النقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، فحاشاه جل جلاله أن يتصف بصفات المخلوقات جل جلاله. إذا قال هو فوق عرشه المجيد بذاته، ونحن نعلم أن العرش فوق السماوات، نحن نعلم أن عرش الله تبارك وتعالى ليس في كل مكان وليس تحت الأرض وليس يمينا ولا شمالا، العرش نحن نعرف أنه آخر المخلوقات، الكرة الأرضية بمن فيها، السماوات ومن فيها، ثم يأتي بعد ذلك العرش، انتهى المخلوقات الآن، فوق العرش ربنا تبارك وتعالى الذي علا وارتفع فوق جميع مخلوقاته، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وهو القاهر فوق عباده، بائن فوق خلقه، مستوي على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى. أما العرش فلم يأتي يعني أدلة شرعية تبين لنا المادة التي صنع منها، ولسنا بحاجة إلى البحث فيه لأنه لا يترتب عليه أحكام. وهذا العرش يحمل ثمانية من ملائكة الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هؤلاء ثمانية من حملة العرش المقدس. علمنا هذا ما ورد في العرش، وأن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، هذا الكرسي أمام العرش كما جاء في حديث ابن عباس هو عبارة عن حلقة في فلات. رأيت فلات؟ صحراء شاسعة واسعة، أرض واسعة لا تعتبر فلات، أرض فلات، أرض رحبة واسعة. إذا رأيت حلقة كأنك تقول إبرة في بحر، هذا الكرسي أمام العرش كحلقة في فلات. علمنا حتى نعرف عظمة مخلوقات الله، ونعرف عظمة الله تبارك وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء، سبحانه جل جلاله ربنا تبارك وتعالى الذي اتصف بصفات الكمال والجلال. إذن أدلة كثيرة تدل على استواء الله عز وجل على عرشه من الكتاب والسنة، ولسنا في صددها لتفصيل كل دليل وشرحه، ولكن كلام مجمل يعني يفي بالغرض، لأن أهل السنة مجمعون على هذا ولم يخالف إلا من خالفه. نحن لا يثبت من أصحاب القرون الثلاث ولم نتبعهم بإحسان أنهم تكلموا في هذه المسألة، وأنهم قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. أعلم الناس وهم صحابة رسول الله، أعلم الناس بالعربية، أعلم الناس بالقرآن، هم تلاميذ رسول الله، ما ثبت أن أحد منهم قال هذا الكلام. ونحن نعلم أنهم أئمة كل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس، ولم يخوضوا في هذا الأمر، وهم أحرص الناس على دين الله. من أحرص الناس على دين الله وعلى السؤال على دقائق الأمور؟ هم صحابة رسول الله، لكن يخوضون في هذه الأشياء، ما خاض فيها إلا أهل البدع الذين صاروا يزيدون هذه الأشياء بعقولهم. فالاستواء بمعنى كذا وهذا لا يليق بالله، إذا فسرها وأولها بمعنى صار تحريفا، زدنا حرف اللام قبل الألف، كانت استوى، زدنا حرف اللام بعد الواو وقبل الألف فصارت استوى لا، زدنا حرف اللام فصار تحريفا لكلمة استوى، وصار أيضا تعطيلا لصفة من صفات الله التي وصف الله بها نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى. وأيضا خالفوا إجماع السلف الصالح وإجماع الأمة رضوان الله عليهم على هذه الصفات وغير ذلك من الأدلة التي جاءت يعني في هذه المسألة. وأيضا الاستيلاء فيها مغالبة، وليس هناك من يعني ينازع الله عز وجل في عرشه. وأيضا إذا قلنا استوى بمعنى استولى فسيصبح رب العزة سبحانه وتعالى كما أنه مستولي على عرشه، يعني مستوي على عرشه بمعنى استولى، أيضا هو مستوي على الأرض والشجرة وكذا بحسب معناها، وحشاه سبحانه وتعالى هذا لازم باطل، لأن رب العزة أثبت أنه مستوي على عرشه سبحانه وهو فوق خلقه تبارك وتعالى، وأن كل الكون تحت قهره وسلطانه، لا يحتاج إلى من يظلمه، وليس هناك مزية أن يستوي على عرشه دون بقية مخلوقاته سبحانه وتعالى جل جلاله. وقلنا كلمة بذاته زادها المصنف مبالغة في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وردًا على المبتدع الذين نفوا هذه الصفة، ثم يقول وهو في كل مكان بعلمه، إذا هو فوق جميع خلقه بصفاته وذاته سبحانه وتعالى، وأنه فوق عرشه مجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان. والآن أراد أن يشرح هذه الأخيرة، قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فرب العزة مع كونه فوق عرشه هو في كل مكان بعلمه وفي كل مكان بسمعه وبصره سبحانه وتعالى، ليس بذاته كما تقول الحلولية، تعالى الله عز وجل عما يقولون أن الله عز وجل في كل مكان، أي يحل في كل مكان، فشبهوه بصفات المخلوقات، لأن المكان ينطبق على الطاهر وعلى غير الطاهر، فحشاه جل جلاله أن يكون بذاته في كل مكان وأن يكون في مخلوقاته تبارك وتعالى، حشاه، بل قال سبحانه وتعالى يبين أنه في كل مكان بصفاته وعلمه تبارك وتعالى، لما قال لهارون وموسى اذهبا إلى فرعون إني معكما أسمع وأرى، مع مخلوقاته بسمعه وبصاره ويعلمهم تبارك وتعالى. إني معكم أسمع وأرى. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم السر والعلانية، والسر عنده علانية سبحانه وتعالى، ويعلم دقائق الأمور جل جلاله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فقط لازم لا يخفى عليه شيء. هو معنى بعلمه، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقنا وهو أعلم بمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم جل جلاله ويعلم كل الدقائق، ويعلم ما كان وما هو كان وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون. هو معنى بعلمه جل جلاله، كما قال المؤلف، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى استدل بها واقتبسها من قوله تبارك وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها تبارك وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، كما قال جل جلاله في سورة المجادلة، يبين لنا أن معيته بالعلم وبالسمع والبصر وبصفاته سبحانه وتعالى. هو معنا جل جلاله هو مستوي، هو فوق مخلوقاته وباهن فوق خلقه سبحانه وتعالى، ولكن معنا بعلمه وبسمعه وبصره تبارك وتعالى. جل جلاله ربنا افتتح هذه الآية بالعلم واختتمها بالعلم، ليبين لنا أن معيته بالعلم وبصفة من صفاته تبارك وتعالى، ليست بذاته كما يقول الحلوليون الذين وصفوا الله عز وجل بصفات، أو الذين وصفوا الله عز وجل بصفات النقص والعيب. قال تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله، ألم ترى أن الله يعلم، ابتدأ الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك يؤثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ابتدأ بالعلم وانتهى بالعلم، حتى نفهم هو معكم ثلاثة ورابعه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه. ليست معية ذات هنا، وإنما معية صفات. ابتدأ بالعلم وانتهى بالعلم، حتى نفهم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، أي نجوى هو معه بعلمه، يسمعهم ويراهم ويعلمهم تبارك وتعالى جل جلاله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين معية الله جل جلاله بعلمه. وقال أيضا سبحانه وتعالى كما قال المؤلف أيضا يقرر معالي أهل السنة والجماعة، يقول: هو فوق عرشه المجيد بذاته، ولكن معنى ليس بذاته لكن بعلمه بسمعه بمصاري سبحانه وتعالى جل جلاله. إني معكما حتى نفهم المعية هنا ما هي معية الحقيقية. وقال تبارك وتعالى: إني معكما بذاتي، قال: أسمع وأرى، علمنا. فأنت ترى مثل، أنت ترى ولله المثل الأعلى، نحن بين المخلوقات، نحن بين المخلوقات، ترى القائد، هذا بين مخلوق ومخلوق، مخلوق ومخلوقات، ترى القائد يقول لجنبه: اذهبوا وحاربوا فأنا معكم، وليس معهم، هو جالس في بلاده والآخرون يقاتلون معهم بأي شيء؟ بالتأييد والمؤازرة والإمداد والعلم، علمنا، والدافع وخير ذلك. يقول: إني معكم، اذهبوا فقاتلوا إني معكم، تمام. هذا يعني بين المخلوقات، فبالك بالله سبحانه وتعالى جل جلاله تبارك وتعالى، فهو يسمع ويبصر ويعلم جميع مخلوقاته، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه ورقة من الشجر في الليل أو في النهار، في أي مكان كانت، في الجبال، في الهضاب، في البيوت، في أي مكان كانت، ما تسقط من ورقة جل جلال ربنا في العواصف، في الشتاء، في الخريف، في أي موقف، في أي وقت، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولو حتى في الأرض السابعة حبة من تراب، إلا رب العزة يعلمها جل جلال ربنا تبارك وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض إلا، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فرب العزة يعلمها ويحفظها ويعرف دقائقها جل جلال ربنا تبارك وتعالى. فليس هناك شيء في ملكه كبر أو صغر إلا وهو يعلمه ويراه سبحانه وتعالى، كما قال في هذه الآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه جل جلاله. ثم يقول: على العرش استوى. على العرش استوى، في الأولى قال هو فوق عرشه المجيد بذاته ليبين فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه علينا، وليبين أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أثبتها الله لنفسه وأنه فوق جميع عباده تبارك وتعالى. أما المعطلة فقالوا إذا أثبتنا له الفوق فقد حددناه في جهة، فدائما يتعاملون بقوانين المخلوقات، نسوا أن المخلوقات تنتهي بالعرش. المخلوقات تنتهي بالعرش، انتهت الآن، انتهى حدود المخلوقات، انتهى. ثم بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى استوى على عرشه وهو فوق عرشه المجيد، كما قال تبارك وتعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه جل جلاله. ثم يثبت لنا رحمة الله عليه أنه على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا رب العزة سبحانه وتعالى اتصف بصفة العلو وهي صفة كمال وجلال لله تبارك وتعالى، وعلوه على مخلوقاته والسواء على عرشه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. أما علوه على عرشه فقد جاء أيضا في الآيات التي يعني ذكرنا سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، زد عليها فوق أنه فوق عرشه وفوق خلقه سبحانه في آيات كثيرة. قال تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، والمعراج رحلة سماوية علمنا، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وقال تبارك وتعالى في شأن نبي الله عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام: عندما أرادوا أن يضعوه وأرادوا قتله وتصليبه قال رب العزة: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. وقال أيضا جل جلاله: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه من؟ ربنا تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأيضا آيات كثيرة تبين أيضا أن فرعون يعلم أن الله عز وجل فوق جميع المخلوقات. ماذا قال فرعون؟ يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. كيف علم أن الله عز وجل في السماء جل جلاله؟ إما بإخبار نبي الله موسى بالوحي وإما بفطرته. ولكيف لماذا لم يقل احفر لي تحت الأرض؟ لماذا قال ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى؟ كيف علم فرعون؟ بفطرته يعرف أن الله عز وجل فوق جميع مخلوقاته، أو بكلام نبي الله موسى؟ أيضا زد على ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة الذي مثلا ما رواه الإمام الترمذي في جامعه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه نفسها أأمنتم من في السماء، نفسها ارحم من في الأرض يرحمكم من، أي من على العلو، من في السماء علمنا. أدلة كثيرة عظيمة وقد جمعت الأحاديث في هذا السياق. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عندما سأل الجارية، عندما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. العابدون صاروا يعرفون بهذا الحديث وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بنتا صغيرة وما أراد أن يعني يعرجها، فلما قالت في السماء سكت عنها. أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على منكر. هناك قاعدة شرعية في السنة التقريرية. ما معنى السنة التقريرية؟ هو أن يحدث شيء، أو أن يحدث هو أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله، أو يرى فعلا أمامه أو في غيبته ويصل له هذا الأمر فيسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يسكت عنه يعني إقرارا له، يعني أن هذا الأمر مشروع. لو كان ممنوعا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة ستفتدي به. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مضربا للأمة بعده عليه الصلاة والسلام. سأل أين ما قالت في السماء. لو كان هذا الأمر يخالف الشرع لأنكره النبي، لأن المبلغ عن الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فحاشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يداهن أو أن يعني يتلطف بمثل صغيرة تقول ضلالا أو تقول يعني كلاما غير مشروع. قال أين ما قالت في السماء. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حقيقة دلت عليها الفطرة ودلت عليها عدة أدلة. أدلة كثيرة لا أستطيع نجميلها. الإمام الذهبي ألف كتابا اسمه العلو لله العلي القدير تبارك وتعالى، كتاب اسمه العلو للإمام الذهبي رحمه الله، وغير ذلك من الأئمة الذين كتبوا في الأسماء والصفات، وغير ذلك في جمعوا أحاديث التي فيها صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه. سننبه في هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى. كل قول هذا استغفر الله لكم، والحمد لله رب العالمين.